يعني يدفع نقود ولا يحصل شيء. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو اللي يسمونه لي نصيب هو نفسه. أما إذا كان القضية ما فيها خسارة ما يدفع شيء. هذه الجائزة التذكرة. لا أنت تشتري القصاصات هذه بقيمة. فهؤلاء اللي يشترون تضيع أموالهم بدون شيء. لو كانت القضية مسابقة بدون خسارة ما في إشكال. أقول ما في إشكال، يعني من ربح ربح ومن لم يربح ما خسر شيء. أما هذا يخسر ولا يربح. هل يجوز للشخص أن يغمض عينيه في الصلاة في إجابة السجود؟ أبدا، الصلاة العين لا تغمض. الإنسان ينظر لمكان سجوده. المرأة اللي مثلاً جت مكة على أساس تحتمل نوت حق العمرة، فمن عقب غسلها يعني من الحيض، فلما دخلت مكة تبين عندها يعني شيء من النجاسة من بعد يعني مدة المقررة، فشككت في الأمر ما اعتمرت، ظلت يوم كامل اغتسلت وتم تصلي صلاة العادية يعني المكتوبة، إنما ما اعتمرت. إذا صلت اعتمرت. لا ما أدت الطواف والسعي. أنا أقول إذا صلت اعتمرت، إيش المانع؟ إذا وجدت الصلاة وجد الطواف. واجب عليها الطواف. نعم. واجب عليها الطواف في هذا الحالة. ما دام إنها معتمرة. نعم. أقول ما دام إنها معتمرة. عمر الله يسلمك قبل تدخل مكة وتنظفها يعني طاهرة. نوت للعمره هو بس في مكه تبين عنده شيء من النجاسه. هو العمره. نعم. يعني يمكن المراه تحرم وهي حائض. نعم. وتدخل بالاحرام وهي حائض لكنها لا تطوف. نعم. الا اذا طهرت. نعم. اذا طهرت طافت. نعم. لا يسخنها، إذا كان عنده شيء يسخنها، وأما إذا كان في مكان يعني ما عنده شيء يسخنها ويعني استعماله يلحق به ضرر يمكن يتيمم، أما إذا كان يقدر على التسخين يسخنها. لكن ما يجوز يصلي التيمم. نعم. ما يجوز يصلي بالتيمم. أنا قلت ما يصلي بالتيمم إلا إذا كان إنه يعني ما يقدر يسخن. واستعماله مع البرودة يلحق به ضرر. ايش ايش ليش لا ما يجوز لها تتيمم واستعمال الماء ممكن واستعمال الماء ممكن. مكة وفي المدينة النساء يأتون بأبناء الصغار وعند إقامة الصلاة تسمع الأبناء يبكون والمرأة معش خاشعة للصلاة إلا الابن هل بتقيمه ولا بتخليه ولا بتعمل هل يمكن تجيب المرأة الولية الصغير هذا معها ولا بتخليه في بيتها وجهه. إذا كان في البيت من يحافظ عليه ويعني يقوم بشؤونه هذا طيب، لكن إذا كان ما في البيت أحد يعني يحافظ عليه فيه لابد أن تأتي به. وقد كنا يأتينا بأولادهن النساء يأتينا بأولادهن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة أريد التطويل فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه يعني جاءتني وياه. أقول جاءت به معها. أي نعم. الإمام يطول في الصلاة بعض الحالات. ها؟ بعض الحالات الإمام يطول في الصلاة وهذا الصغير يظل يعيط. أنا أقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم